جيتك ولا هورتني من سرابك، قل لي مشاعر خافقي من جحدها، غررتني وعلقتني في جنابك، وتركت روحي بعد قربك وحدها. تدري وش أكثر شي يشبه غيابك؟ دمع العيون اللي تطاول سهادة، وأنا كثر ما أغليك يا عشاق ترابك، عشق الضرير الشوف عين فقادها، والحظ كان صد وبطام جابك، بتموت فرحة دنيتي في مهادة، وإن جابك الله مرحبا يا هلا بك، انت الليالي وانت والله سعادها. جيتك ولا غررتني وعلقتني.